فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أفطر عدة رمضانات من غير عذر ولا يذكر هل كان حين ذاك هل كان يصلي أو كان لا يصلي، فما الواجب عليه؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصيام، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.